الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعات، إنا معاشر الناس أشياء موجودة جدا، ومعنا أشياء أخر موجودة ربما فعلت فينا أو انفعلت منا كما أننا نفعل فيها أو ننفعل منها. في هذا المدخل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يتعرض لعدة أبحاث. البحث الأول الذي يتعرض له وهو كيف يتميز طريق الفلسفة عن طريق الفلسفة. الأمر الثاني، ما هو مورد احتياجنا إلى الفلسفة؟ نحن لماذا ندرس الفلسفة؟ الأمر الثالث هو أنه ما هو المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية. الأمر الرابع، موضوع الفلسفة. الأمر الخامس، تعريف الفلسفة. الأمر السادس، مسائل هذا العلم وهذا الفن. الأمر السابع، العلاقة الموجودة بين مسائل هذا العلم وموضوع هذا العلم. إذن لا بد أن نعرض لهذه الأمور تباعا. طبعا في هذه الصفحة ونفس هذه الأبحاث الستة والسبعة موجودة، يعني إلى قوله وقد تبين بما تقدم، هذه الصفحة والنفس السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مجموعة هذه الأبحاث التي أشرنا إليها، فهي مقدمة غنية بالأبحاث، وواقعا أنه مدخل لهذه الصناعة ولهذا الفن. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو تمييز طريق الفيلسوف عن السفسطائي، أنتم تعلمون وكما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في المرحلة ما قبل الأخيرة في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، أن هناك تاريخيا طائفة تسمى بالسفسطائيين. السفسطائيين أنكروا كل شيء، ولا أقل شككوا في كل شيء. قالوا لا توجد نحن، ولا يوجد واقع خارجي، وإذا كان يوجد فلا يمكن معرفته. تفصيل الكلام فيه إن شاء الله سيأتي في محله. ويا حبذا أن السيد العلامة كما فعل في أصول الفلسفة في كتاب آخر له، كما فعل في أصول الفلسفة كان يقدم هذا البحث قبل الدخول في الأبحاث الفلسفية، لأنه نحن ما لم نقطع غائلة السفسطة لا يمكن الدخول إلى البحث الفلسفي، لأن البحث الفلسفي يبدأ من نقطة هي انتهاء السفسطة. فما لم ننتهي من السفسطائي وما لم ننتهي من إشكالات السفسطائي لا يمكننا أن ندخل في البحث الفلسفي. طب ما هو البحث الفلسفي وعلى أي شيء يعتمد؟ البحث الفلسفي يبتدئ من هذه النقطة، وهي أن هناك واقعية. أصل الواقعية يعتبرها مفروغ عنه، بخلاف السفسطائي الذي يشكك في أصل وجود الواقعية، بل لعله يمكن وجود الواقعية. إذن ما لم ننتهي من ذلك الإنكار ولا أقل من ذلك التشكيك، نحن لا يمكن أن ندخل في البحث الفلسفي لنبحث ما هو موضوع هذا العلم، المنهج المتبع في تحقيق مسائل هذا العلم، البرهان الذي نقيمه لإثبات مسائل هذا العلم ونحو ذلك. إذن في الفلسفة لكي ندخل في البحث الفلسفي لابد ان نبدأ من نقطة معينة، وهذه النقطة المعينة ان اصل الواقعية ثابت ومتحقق، وما لم تكن الواقعية ثابتة ومتحققة فلا يمكن ان نبدأ بالبحث الفلسفي. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو ان اصل الواقعية ثابت متحقق، هل هو امر نظري ام انه امر بديهي؟ هل ان اصل الواقعية ثابت والذي يتميز على اساسه طريقنا من التصفائي، هل ان الواقعية ثابتة، هل ان هذا الامر بديهي ام انه نظري؟ هنا المدعى بلا دليل، المدعى ان اصل الواقعية ثابت لان هذا الثبوت امر فطري امر وجداني. فاذا المدعى ماذا؟ ان اصل الواقعية ثابت لا يمكن اقامة الدليل عليه، بل هو ثابت لانه فطري لانه وجداني. قبل قائلا ان يقول لماذا نحن لا نستطيع ان نقيم الدليل عليه، الجواب ماذا؟ الجواب واضح، انت كيف تقيم الدليل؟ اساسا اقامتك الدليل يعني اعتراف ماذا؟ اعتراف بواقعيته. اذا اقامة الدليل فرع ماذا؟ فرع وجود واقعية تريد ان تقيم الدليل عليها، والاستطاعية يمكن تكون الواقعية. اذا اصل ثبوت الواقعية غير قابل لاقامة الدليل عليه، بل هو امر فطري وجداني. ولكنه هنا قد يسأل سؤال اخر، وهو انه ما هو مرادكم من الفطري هنا؟ الفطري في الاصطلاح له معاني اربعة. المعنى الاول للفطري هو احد الاقسام الست من القضايا اليقينية التي تسمى الفطريات كما درستم في المنطق. الفطريات ما هي في المنطق؟ هي القضايا التي تكون قياساتها معها. من قبيل عندما تقول ان الاثنين نصف الاربعة، تقولون هذه قضية نظرية ليست قضية بديهية، ولكن قضية نظرية دائما قياسها معها، فتكون من قبيل القضايا اليقينية. المعنى الاول للفطري هو ما تكون القضية فيها القياس معها، وهذا ليس هو المعنى المراد هنا من ان اصل الواقعية فطري. المعنى الثاني للفطري هو ان الانسان عندما خلق مزودا بمجموعة من الامور العقلية موجودة ثابتة في عقله. يعني الله سبحانه وتعالى عندما اوجد زيد في الخارج، وجد زيد في الخارج، من لوازم وجوده وجود مجموعة من القضايا البديهية في ذهنه. يعني انه عندما نقول زيد وجد، فكأننا قلنا وجد في عقله معه اثبات الواقع. وهذا المدعى ايضا سيأتي بعد ذلك عدم تماميته، لان الايات القرآنية والدليل ايضا يثبت ان الله سبحانه وتعالى خلقنا ونحن لا نعلم شيئا لا تعلمون شيئا. اذا لا يوجد مخلوق او انسان يخلق ومعه مجموعة من الفطريات التي تلازم وجوده. هذه نظرية ديكارت الذي يقول ان الانسان خلق مفطورا على مجموعة من القضايا. هذا المعنى من الفطري ايضا غير مراد هنا. المعنى الثالث من الفطري عندما نقول هذا امر فطري، من قبيل عندما نقول ان الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى امر فطري. ما معنى الفطرية هنا؟ صدر المتألهين يقول المراد من ان الايمان بوجوده تعالى فطري يعني كل انسان يعلم بوجود الله، بل كل مخلوق يعلم بوجود الله ولكن لا يعلم انه يعلم بوجود الله. يعني عنده علم بسيط بوجود الله، لا علم بعلمه بوجود الله، وهو العلم المركب. العلم البسيط يسمى العلم الفضولي، والعلم المركب يسمى ماذا؟ العلم الفصولي. فالمراد من الفطري بالمعنى الثالث يعني يوجد علم فضولي، ولكنه بعد لم يتحقق العلم الفصولي. هذا المعنى من الفطري ايضا غير مراد الصلاة. المعنى الرابع من الفطري هو أن جميع الناس متفقون على ذلك، جميع الأذهان متفقة على أن هناك واقعية. هذا هو المعنى الرابع من الفطري، وهو المراد من أن الواقعية أمر فطري، من أن الواقعية وثبوت الواقعية أمر وجداني. بل نحن نجد حتى ذلك الاستقطائي الذي ينكر الواقعية عملا يسلك سلوك ماذا؟ سلوك من يؤمن بالواقعية. فلهذا نجد عندما يجوع يذهب إلى أن يبحث عن طعام حتى يأكل. طب إذا لم تكن هناك واقعية تبحث عن ماذا حتى تأكل؟ عندما يحس بخوف، يحس بخطر، يهرب من ذلك المكان. طب إذا لم تكن هناك واقعية تهرب من ماذا؟ فإذا هذا الأمر وهو أن الواقعية ثابتة تتفق فيها الأذهان جميعا. بل السيد العلامة يقول ليس مختصا بالإنسان، بل كل من له علم وشعور يعتقد بأن هناك أو يوجد في ذهنه أو يوجد في وجوده علم وثبوت للواقعية. حيوان واقف هنا عندما يسمع صوتا يتلفت يمينا وشمالا ليرى أن منشأ الصوت من أين. طب إن لم يكن في وجود هذا الحيوان هناك واقعية خارج وجوده، طب ما معنى لأن يبحث عن منشأ هذا الصوت؟ فإذا أصل الواقعية أمر فطري وجداني. طب ما معنى الفطري والوجداني هنا؟ يعني أن الجميع متفق في أن للواقعية ثبوتان. خذ مصادق هذه الواقعية. أولا أنا موجود، واحدة من مصادق الواقعية. ثانيا أن هناك وجودا خارج عن وجودي، ولكن خصوصيات هذا الوجود الخارج عن وجودي لا أعرفه، بنحو الموجبة الجزئية، بنحو القضية المهملة. أنا أعرف أن هناك واقعا خارج عن وجودي، أما خصوصيات هذا الواقع ما هي؟ هذه هي التي تحتاج إلى الدليل وتحتاج إلى البحث. إذن الأمر الأول الذي يمكن أن يطرح في هذا المدخل هو أن أصل الواقعية ثابت متحقق لا إشكال ولا شبهة فيه. لماذا؟ لأن أصل الواقعية ثبوته أمر فطري، أمر وجداني بالمعنى الرابع من الفطري الذي ذكرناه. قال كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. مراد من الصناعة هنا يعني ما يرادف العلم، ما يرادف الفن، لا ما يكون جزءا من علم كالصناعات الخمس التي درستموها في المنطق. فلهذا السيد العلامة هنا يعبر صناعة، وفي الكلمات أو في النتائج التي سيأخذها بعد ذلك يعبر بالفن. الفن والصناعة والعلم هنا بمعنى واحد مترادف. يقول إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا. مراد من جدا هنا يعني حقيقتان واقعان لا توهما وتخيلان. هذا الأمر ليس قابل لإقامة البرهان عنه، بل هو ماذا؟ بل هو أمر فطري وجداني بالمعنى الذي ذكرناه. إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا، ومعنا هذا الأمر الثاني المصداق الثاني، ومعنا أشياء أخرى موجودة أيضا. وهذه الأشياء بيننا وبينها فعل وانفعال، قد نفعل فيها ونؤثر فيها، وقد تفعل فينا وتؤثر فينا. قال ربما فعلت فينا أو انفعلت منا. العلامة عند عبارة أخرى يقول كما أننا نفعل فيها أو ننفعل منها. هذه العبارة الثانية قد يقال أنها مستدركة. لماذا؟ باعتبار أنت عندما تكون فاعلا فالطبيعة تكون ماذا؟ منفعلة. عندما تكون انت منفعلا فالطبيعة فاعلة. اذا هذه عبارة اخرى عن العبارة السابقة. انت عندما قالت ربما فعلت فينا، اذا ماذا؟ الطبيعة فاعلة وانت ماذا؟ منفعل. وعندما قلت او فعلت منا يعني انت الفاعل والطبيعة منفعلة. فلهذا هذه العبارة قد يقال انها مستدركة موجودة في ضمن العبارة الاولى. حتى الآن مصادق لهذه الواقعية: هناك هواء نستنشقه، وغذاء نتغذى به، ومساكن نسكنها، وأرض نتقلب عليها. التقلب في اللغة ذكر بأحد معنيين: إما التطرف وإما التحول والتنقل. هنا التقلب او نتقلب جاءت بمعنى التحول لا بمعنى التصرف. لماذا؟ باعتبار انه اذا كانت بمعنى التصرف فانه يتعدى بفي، نتطرف فيها، ولكن هنا تعدى التقلب بماذا؟ بحلا. اذا ليس المراد من نتقلب فيها يعني نتصرف، بل المراد يعني نتحول من مكان الى مكان. وارض نتقلب عليها، وشمس نستضيء بضيائها، وكواكب نهتدي بها وبالنجم هم يهتدون، وحيوان ونبات وغيرهما. هذه وغيرهما لابد ان ترجع الى الجميع لو الى فقط الحيوان والنبات. اذا قلنا انه الضمير الكلمة غيرهما لابد ان نرجعها الى الحيوان والنبات، مع ان الصحيح لابد ان نقول ماذا؟ وغيرها، يعني وغير هذه الاشياء التي ذكرناها من الارض والسماء والنجم والحيوان والنبات. فلعله الاولى ان تكون وغيرها. وهناك امور نبصرها، واخرى نسمعها، واخرى نشمها، واخرى نذوقها، واخرى واخرى الى اخره. ثم وهناك امور نقصدها او نهرب منها. هذا خير شاهد على ان هناك واقعية خارج عنا، والا اذا لم تكن هناك واقعية خارج عنا لماذا نهرب عن بعض ونطلب البعض الاخر؟ وهناك امور نقصدها او نهرب منها، واشياء نحبها او نبغضها، واشياء نرجوها او نخافها، واشياء تشتهيها طباعنا او تتنفر منها، واشياء نريدها لغرض الاستقرار في مكان. هذا اولا. او نريدها لغرض الانتقال من مكان، او لغرض الانتقال الى مكان، او لغرض الحصول على لذة، او الاتقاء من ألم، او التخلص من مكروه، او لمهارب اخرى. هذه مصادر لذلك الامرين الوجدانيين الفطريين: انا موجود وهناك واقع خارج ذاتي، لا اكثر من ذلك. قال: وجميع هذه الامور التي نشعر بها، نشعر بها يعني يمكن ان نحسها بحواسنا الظاهرة او بحواسنا الباطنة، الحواس الظاهرة والحواس الباطنة كما درستموها في المنطق. وجميع هذه الامور التي نشعر بها، ولعل مع هذه الامور امور اخرى ايضا ما لا نشعر بها، باعتبار انها مجردات عن المادة لا يمكن ان تحس ماذا؟ بالامور المادية، بل يمكن ان توجد هناك امور مادية ونحن ايضا لا نشعر بها. مثلا يقولون ان الذبذبات الموجودة في درجة معينة كذا، وفي درجة معينة حد ادنى حد ادنى وحد اعلى، بعض الانسان لا يحس بها، مع انه توجد جملة من الحيوانات تحس بتلك الذبذبات الصوتية او النورية. اذا ولعل هناك اشياء نحن لا يمكن ان نحس بها حتى ولو كانت مادية، ولعل معها ما لا نشعر بها. هذه جميعها ليست بسدى، هذه جميعها ليست بسدى. السدى له احد معنيين: المعنى الاول يعني المهمل، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهمل غير مكلف غير مسؤول. المعنى الثاني الباطل الذي لا واقعية له. والمراد هنا المعنى الثاني لا المعنى الأول. ليست بصداع يعني ليست بوهم الواهم، بل لها واقعية، لها حقيقة. هذه الدعوة ملامة فقط دليلها الفطرة والبشتان. هذه عندما يقول ليست بصداع، لو سأل سائل من أين تقول؟ يقول لأن فطرتي ووجداني يقول ذلك. والمراد من الفطرة ماذا؟ المعنى الرابع من الفطرة. وإلا مو أنه نحن عندنا دليل على إثبات أن هذه ليست بصداع. ليست بصداع لما أنها موجودة جدا وثابتة واقعا. هذا ليس دليل للمدعى، بل هو تنبيه على المدعى. وإلا لو كان دليل على المدعى يكون مصادر على المفروض. من أين تقول أنها موجودة جدا وثابتة واقعا؟ لما هذه اللام مو لام تعليل، مو بيان علة لمسألة أنها ليست بصداع، بل تنبيه على ذلك الأمر الفطري الوجداني أن هناك واقعية يشترك فيها الجميع. ليست بصداع لما أنها موجودة جدا حقيقة وثابتة واقعا. إذا كانت هذه الأمور موجودة جدا وثابتة واقعا، إذن فلا يقصد شيء شيئا إلا لأنه عين خارجية. أساسا عندما يقصد إذا موجود موجود آخر، لا لأن ذلك الموجود الآخر أمر متوهم، بل لأنه له خارجية، وإلا لم يكن يقصده. إلا لأنه عين خارجية أو موجود عين خارجية وموجود واقعي، هذا هو القسم الأول من الموجودات. أو منتهي إليه، هذا هو القسم الثاني من الموجودات. ليس وهما ترابيا، هذا هو القسم الثالث. هذه الأمور الثلاثة سيد العلامة في هذا النص الفطر يريد أن يقول أن الأمور على ثلاثة أقسام: إما حقائق، إما اعتباريات منتهية إلى الحقائق، وإما توقمات، أمور وهمية وخيالات لا واقع لها وليست أمور اعتبارية. بيان هذا سيأتي في الأمر الثاني عندما نذكر المورد الاحتياجي إلى الفلسفة. قلها الآن بنحو الإجمال فقط أشير إلى العبارة. قوله لأنه عين خارجية ووجود خارجي إشارة إلى الواقعيات، أو منتهي إليه إشارة إلى الاعتباريات، ليس وهما فاضيا إشارة إلى الوهميات. ما هو المراد من الحقائق؟ ما هو المراد من الاعتباريات؟ ما هو المراد من الوهميات؟ بيانه سيأتي في الأمر الثاني. إذن النتيجة التي يأخذها السيد العلامة من هذه المقدمة، إذن فلا يسعنا أن نرتاب، أن نشكك أن هناك وجودا. الإخوة التفتوا إلى نقطة، عندما نعبر هنا وجود مرادنا من الوجود مطلق الواقعية التي تكون منشأة، مو مرادنا من الوجود هنا في قبال الماهية التي سيأتي البحث عنها بعد ذلك. بعد ذلك سنبحث في مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية، نبحث هذا البحث أن هذه الواقعية وجود أو ماهية. هنا عندما نقول وجود، مو مرادنا الوجود في قبال الماهية، بل مرادنا الوجود يعني الموجودية يعني الواقعية في قبال ماذا؟ في قبال الاستفضائي الذي ينكر الواقعية. إذا لا نرتاب في أن هناك وجودا، مراد لا نرتاب أن هناك واقعية. أما هذه الواقعية هي الوجود كما يقول القائل بأصالة الوجود، أو هي الماهية كما يقول القائل بأصالة الماهية، ذاك بحث آخر سيأتي في المسائل الفلسفية، ونحن بعدنا لم ندخل في الفلسفة حتى نعرف أن هذه الواقعية وجود أو ماهية. فهنا الوجود مراد منه الموجودية الواقعية، لا الوجود في قبال الماهية. إذا لو سألنا سائل هنا قبل الدخول في المسائل الفلسفية أن الوجود يساوي الموجود، نقول لا، الموجود يعني الواقعية، والوجود في قبال الماهية وأحدهما غير الآخر. ولكن عندما ندخل البحث الفلسفي ويثبت لنا أن الموجودية هي ماذا؟ الوجود، فنقول الوجود هو الموجود، والموجود هو وجود. اما اذا ثبت هناك ان الموجود هو الماهية اذا الوجود ليس هو الموجود، وليس الموجود هو الوجود، بل الموجود هو الماهية. واضحة هذه النقطة؟ اذا الاخوة لا يكون هناك خلط في اذهانهم. نحن عندما نقول فلا يسعنا ان نرتاب في ان هناك وجودا، كيف انتم بعد ذلك تقيمون الدليل على اثبات الوجود؟ وهنا السيد العلامة اثبت ان الوجود ماذا؟ امر فطري. طيب لا نحتاج الى الدليل. انتم هنا تدعون ان الوجود امر فطري، وهناك تقيمون الدليل على ان الوجود هو الاصل. هذا الوجود الذي نقوله هنا هو الواقعية، وذلك الوجود الذي نقوله هناك هو في قبال الماهية. والشاهد على ذلك قال ولا أن ننكر الواقعية مطلقا. إذن المراد من الوجود هنا ماذا؟ الواقعية في قبال التخطاء الذي ينكر الواقعية. خب نقول نحن نجد كثير ممن شكك في هذه الواقعية، بل وأنكر هذه الواقعية. يقول هؤلاء المشككون وهؤلاء المنكرون على قسمين، بعض منهم مشتبه وبعض منهم مكابر ومعاند للحق. وإن كان شيء من ذلك يعني عناد للحق هو في مقام الله فقط، وإلا تجد هؤلاء المنكرين للواقعية في مقام السلوك الخارجي ماذا يتطرفون كمن يتطرف من يؤمن بالواقعية الخارجية. أنت لا تجد أن هناك شخصا إذا أحس بخطر لا يهرب منه، لا تجد شخصا إذا أحس بجوع لا يطلب الغذاء، ونحن ذلك من السلوك العام الموجود في كل إنسان سوي. فلهذا السيد العلامة يقول فلا يسعنا أن نرتاب أن في أن هناك وجودا ولا أن ننكر الواقعية مطلقا إلا أن نكابر الحق، نعاند الحق. مراد من الحق هنا يعني ماذا؟ يعني ثبوت الواقعية. إلا أن نكابر الحق فننكره، أي ننكر الحق، أو لا أقل إن لم ننكره نبدو الشك والتشكيك فيه، وإن يكن شيء من ذلك يعني من إنكار الواقعية والحق أو التشكيك فيه فإنما هو في اللفظ تحاسب، وإلا في مقام السلوك والواقع فإنك لا تجد فرقا بين السفطاء وبين المؤمن بوجود الواقعية. النتيجة التي يأخذها إذا يقول فلا يزال الواحد منا، هذه إشارة إلى ماذا؟ أن ثبوت الواقعية لنا ثابت للناس، ولكنه سيترقى بعد ذلك يوسع الدائرة، يقول لا مو فقط ثابت لنا بل كل من له علم وشعور فإنه يؤمن بثبوت الواقعية. فلا يزال الواحد منا، بل يوسع الدائرة، يقول وكذلك كل موجود. هنا مراد من الموجود يعني الواقعية. وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور، انسانا او غير انسان، يرى نفسه موجودا واقعيا، هذا احد المصداقين، ذا اثار واقعية، ولا يمس شيئا اخر غيره، لا يقلبه لا يهرب منه الا بما ان لذلك الشيء الاخر نصيبا من الواقعية. هذا تمام الكلام في الامر الاول. فتحصل من هذا الامر الاول ان الفلسفة تبدأ من هذه النقطة. الفلسفة من اين تبدأ؟ تبدأ من هذه النقطة، وهي ان اصل الواقعية امر ثابت، ودليلنا على ذلك الفقه والوجدان. فانت تجد بعض الفلاسفة الغربيين بدأ من مكان اخر. ديكارت من اين بدأ؟ ديكارت بدأ من انا افكر اذا انا موجود، لانه شكك في كل شيء. الفيلسوف الاسلامي من اين يبدأ؟ يبدأ من اصل الواقعية. وهذا معناه ان الفلسفة لابد ان تبدأ من نقطة يقينية. حتى هذه النقطة اليقينية اما هي اصل الواقعية كما نقول نحن، واما هي انا افكر اذا انا موجود كما يقول ديكارت. طبعا هذا الكلام بطلانه ثابت قبل 1000 سنة. الشيخ الرئيس في الاشارات يشير الى نفس هذا الكلام، أنه من أراد أن يثبت الواقعية عن طريق تفسيره فهو باطل لما يرد عليه أولا ثانيا ثالثا. إن شاء الله في وقته لعله إذا صارت فرصة نشير إلى إشكالات هذا القول، وأن هذا القول غير تام، وأن الفلسفة لا يمكن أن تبدأ من هذه النقطة. الفلسفة لا بد أن تبدأ من هذه النقطة التي ذكرناها، وهي أن أصل الواقعية أمر لا يمكن التشكيك فيه حتى لمن شكك فيه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو مورد الاحتياج إلى الأمثلة، هذا الأمر وهو الأمر الثاني من الأمور المهمة التي يتضح فيها للطالب أنه أساسا لماذا يتعب الناس ويقضي ساعات ليالي أيام سنين في دراسة هذا الفن وفي دراسة هذا العلم. لهذا إذا تأخرنا أو تأملنا فيه أكثر مما ذكره في الكتاب لأن المطلب يستحق ذلك، التفتوا للنكات التي أذكرها جيدا لأنها غير موجودة في الكتاب، وإن كانت مستفادة من كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتبه الأخرى، يعني في تعليقاته على الأسفار، في كتابه أصول الفلسفة، وفي كتاب الميزان في تفسيره الميزان. هذه الأمور مجموعة يعني من هذه الكتب الثلاثة أو الأربعة نستطيع أن نستكشف ما هو مورد الاحتياج إلى الفلسفة، لماذا نحن ندرس هذا العلم. النقطة الأولى التي لا بد أن نذكرها في الأمر الثاني أنه كما أننا نكتفي جيدا، كما أننا لا نشك أن هناك واقعية، أيضا لا نشك بنفس الدرجة أن هذه الواقعية قد نصيبها وقد تخطئها. هذا الأمر الثاني لا يقل قيمة عن ذلك الأمر الأول، يعني كما أننا قلنا أن أصل الواقعية في الجملة بنحو الموجبة الجزئية أو المهملة أمر فطري، أيضا نقول أن عدم إصابة هذا الواقع أيضا أمر لا يوجد أحد يستطيع أن يدعي إلا إذا كان معصوما، لا يستطيع أحد أن يدعي ما عدا المعصوم أننا نصيب الواقع دائما، لا قد نصيب الواقع وقد نخطئ الواقع. والدنيا وتاريخ البشر وتاريخ العلوم وتاريخ الفلسفة حاصل بهذا المطلب، أنت لا تجد علما من العلوم إلا وكان على نحو وبعد زمان وبعد تاريخ وبعد تحقيق صار على نحو. إذن هذا الأمر لا يقل من الناحية المنطقية قيمة عن الأمر الأول. إذن نحن هذا الواقع الذي ثبت لنا في الأمر الأول قد نصيبه وندركه على ما هو عليه، وقد نخطئه ولا ندركه على ما هو عليه، ومن هنا علومنا تارة تكون مطابقة للواقع وأخرى لا تكون مطابقة للواقع، ومن هنا وجد هذا العلم وهو الفلسفة لبيان ذلك المطابق للواقع وتمييزه عن ذلك الذي هو غير مطابق للواقع. إذن الهدف الأول للفلسفة ما هو؟ تمييز الأمور الواقعية عن غيرها. ما هو المراد من الأمور الواقعية؟ الحقائق. هذه إشارة إلى ما ذكرناه في الأمر الأول، قلنا بأنه في الأمر الثاني سنميز بين الحقائق والواقعيات وبين الاعتباريات وبين الوهميات. الحقائق أو الأمور الحقيقية أو الواقعيات هي تلك التي لها وجود خارجي ويترتب عليها أثر خارجي، من قبيل السماء والأرض والماء والنبات والشجر والحيوان والبقر وكل الأشياء الموجودة في الخارج المادية وغير المادية، هذه موجودات واقعية في الخارج لها آثار تترتب عليها. الفلسفة تريد أن تميز هذه الأمور، هذه الحقائق، عن تلك الأمور التي لا حقيقة لها، والتي لا حقيقة لها على قسمين، إما اعتبارات اعتباريات وإما وهميات. الاعتباريات ما هي؟ الاعتباريات هي تلك الأمور التي لا حقيقة لها في الخارج ولكن الإنسان يفرض لها وجودا في الخارج لكي يرتب حياته الاجتماعية عليها، من قبيل ماذا؟ من قبيل الأبحاث التي ندرسها في علم الفقه، الملكية، الزوجية، الوجوب، الحرمة ونحو ذلك من الأمور التي تدرس في الفقه مثلا. طب نحن عندما نأتي إلى الملكية، وبعد درست مرارا يقولون أن الملكية ماذا؟ أمر اعتباري. شنو معنى أمر اعتباري؟ معنى أن الملكية أمر اعتباري، أنت تقول أنا مالك لهذه الساعة. خب في الواقع الخارجي هل يوجد شيء وراء الساعة ووراء زيت؟ شيء ثالث نسميه الملكية؟ وإنما هي علقة اعتبارية وضعها العقلاء أو وضعها الشارع حتى ينظم حياة الإنسان. ومن هنا نحن نجد بأنه بعد الحياة، بعد حياة الدنيا الذي هو عالم آخر نشرة أخرى، بعد لا نجد هناك أي احتياج إلى الفقه. لماذا؟ لأن الحياة الأخوية حياة أخرى لها نظام آخر لا تحتاج إلى هذا النظام. أنت تقول فلان رئيس وفلان مرؤود، فلان قائد وفلان مقود. طب لو جئنا إلى الواقع الخارجي نحن هل نجد غير زيد وغير عمرو في الواقع الخارجي؟ وفي الواقع الخارجي هذا زيد الذي نسميه الرئيس، وهذا عمرو الذي نسميه ماذا؟ المرؤوس. هل يوجد عندنا شيء ثالث وراء زيد وعمرو في الواقع الخارجي؟ ولكن العقلاء أو الشارع أوجد اعتبارا ليرتب عليه آثار اجتماعية في الواقع الخارجي. إذن الاعتباريات ما هي؟ الاعتباريات هي تلك الأمور التي لا واقع لها في الخارج، لا حقيقة لها في الخارج، ولكن العقلاء يفرضون لها واقعية لترتيب الآثار عليها. فهي بفرض العقلاء، بفرض الشارع، وأن لا واقعية لها حقيقة. ليست الملكية من قبيل زيد الخارجي، زيد الخارجي موجود واقعي منشأ لترتب آثار، ولكن الملكية ليست شيئا في الخارج، وإنما هي علاقة اعتبارية. وظيفة الفلسفة أن تميز الحقائق عما لا عن الأمور الاعتبارية، ولكن تلك الاعتبارات منشأها يرجع إلى الحقائق، وهذا إن شاء الله ما سيأتي بيانه في أبحاث لاحقة. فلهذا السيد العلامة قال: عين خارجية وموجود واقعي، هذه الحقائق، أو منتهي إلى العين الخارجية، هذه الاعتباريات. فكيف تنتهي؟ هذا بحثه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. أن الاعتبارات العقلائية لها مناشئ حقيقية، لها مناشئ واقعية. أنت عندما تقول زيد رأس القوم، هذا أمر اعتباري أم أمر حقيقي؟ زيد الذي هو رئيس، رئيس القبيلة، رئيس القوم، ماذا تقول؟ تقول رأس القوم. طب هذا أمر حقيقي وأمر اعتباري؟ ومن الواضح أنه أمر اعتباري باعتبار أنه زيد واقعا ليس رأس القوم. ولكن حيث أن منزلة الرأس إلى الجسد هي منزلة المدبر، يعني أن الرأس هو الذي يدبر الجسد، كأنك تريد أن تقول أن زيد يدبر هؤلاء الجماعة فهو بمنزلة الرأس. إذن هذا الأمر الاعتباري منشأه ماذا؟ منشأه فد أمر حقيقي، وهو منزلة الرأس إلى الجسد في الإنسان الحقيقي. فلهذا الاعتباريات منتهية إلى الأمور الحقيقية والواقعية. أما الوهميات ما هي؟ الوهميات لا هي أمور حقيقية ولا هي منتهية إلى الأمور الحقيقية، يعني لا هي حقائق في الواقع الخارجي ولا هي اعتبارات يفرغ العقلاء لها مصداق خارجي، تسمى أمور وهمية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدفة. الصدفة هل لها واقع خارجي؟ أن يكون يوجد شيء بلا فاعلين، بلا علة فاعلية، لا وجود خارجي، هل اعتبرها العقلاء؟ لا. إذن وظيفة الفلسفة تمييز الحقائق عن الاعتباريات والوهميات، وهذه العبارة التي تقدمت، أو منتهي إليه ليس وهما ترابيا، هذا إشارة إلى القسم الثالث وهي الوهميات. ولكنه لسائل أن يسأل: سيدنا أساسا وماذا هو احتياجنا إلى أن نميز الحقائق عن الاعتباريات والوهميات؟ تفترض أن الفلسفة جيد واقعا، فالعلم يقوم بهذه الوظيفة وهي أن يميز الحقائق عن الاعتباريات والوهميات، ولكن ما هو احتياجنا إلى هذا التمييز؟ من قال أننا نحتاج إلى التمييز بين الحقائق وبين الاعتباريات والوهميات؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: أولا، لإرضاء غريزة الكشف عن الحقيقة عند الإنسان. من الغرائز المهمة التي توجد عند الإنسان هي الكشف عن الحقيقة. وهذا ليس مختصا بقوم دون قوم آخر، بطبقة دون طبقة أخرى، وإلا لو لم يكن هذا الحس وهذه الغريزة موجودة عند الإنسان لما وجدت هذه العلوم التي نجدها. حتى الآن ماذا يوجد في أعماق البحار؟ طب هذا بعد لا يترتب عليه في كثير من الموارد منفعة، حتى في بعض الموارد قد تترتب منفعة، ولكنه توجد أو يوجد موجود بكذا مليمتر تحت كذا ألف متر من قاع البحر، وأنه يعيش كذا وخصوصياته كذا، هذه ما هي، ما هو احتياج الإنسان إلى مثل هذه المطالب؟ الإنسان فقط في مثل هذه العلوم يريد أن يرضي ذلك الحس وتلك الغريزة الموجودة عند الإنسان، لأن الإنسان يملك إحساسات وغرائز كثيرة من هذا القبيل. حس طلب الخير، الخير الأخلاقي، حس أنه يرتاح إلى الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولعل أفضل من تعرض لهذه الغرائز عند الإنسان العلامة المطهر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفطرة، السيد العلامة الشيخ العلامة المطهري في هذا الكتاب، وهو كتاب الفطرة، ما أدري مترجم إلى العربية أو لا، بل مترجم، بل هذا الكتاب كتاب جيد يبين الأمور الفطرية في مجال النظر وفي مجال العمل. الإخوة الذين يريدون يراجعون يراجعوا هذا المطلب. إذن الأمر الأول أو النقطة الأولى للإجابة على السؤال إرضاء لحس البحث عن الحقيقة، لكن هذا مكافئ. الأمر الثاني هو المهم، النقطة الثانية في الإجابة على هذا السؤال المهم، وهي النقطة الثانية، وهي أن الفلسفة تحاول أن تجيب على أسئلة، هذه الأسئلة يتوقف عليها حياة الإنسان، تتوقف عليها سيرة الإنسان. فإن الإنسان ما لم يجب عن تلك الأسئلة لا يمكنه أن يرتب وأن ينظم حياته وكيف يعيش في هذه الدنيا. بس أنا أضرب لكم مثال. في الأمر الأول نحن ثبت لنا أن هناك واقعية، هل ثابت أم لا؟ نعم. ولكن يأتي سؤال آخر، وهي أن هذه الواقعية واحدة أو متكثرة، من يجيب على هذا؟ أي علم يجيب على هذا السؤال أن هذه الواقعية واحدة أو متكثرة؟ لا تجيب عليها إلا الفلسفة. ثم سؤال آخر، لو ثبت أن هذه الواقعية متكثرة، ولكن سؤال ثاني، هل أنه هناك ارتباط بين هذه الكثرات أو لا توجد هناك ارتباط بين هذه الكثرات؟ من يجيب على هذا السؤال؟ فلسفة. ثم لو ثبت أن هذه الكثرات بينها علاقة، يأتي سؤال ثالث، وأن هذه العلاقة هي علاقة العلية أو ليست علاقة العلية؟ سؤال رابع، لو فرضنا أن هذه العلاقة وهي علاقة العلية بين هذه الكثرات في الواقع هي علاقة العلية والمعلولية، فهل أن هذه العلة تنتهي إلى مبدأ ليس فوقه علة أو لا تنتهي إلى مبدأ ليس فوقه علة؟ هذه الأسئلة من يجيب عليها؟ حتى الآن من حقك أن تسأل، حتى افترض بأنه لا يوجد أحد يجيب على هذه الأسئلة، نقول لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان يريد في حياته الدنيا أن ينظم حياته ليرى هل يوجد هناك مبدأ وراء هذا العالم أو لا يوجد هناك مبدأ وراء هذا العالم. فإن قلت لماذا؟ باعتبار أنه يريد أن يرى بأنه إن كان هناك مبدأ وراء هذا العالم فسلوكه يكون شيء، أما إذا لم يكن هناك مبدأ وراء هذا العالم فسلوكه يكون شيء آخر. وبعبارة أخرى، هل أن المادي والإلهي في الحياة يعيشان بشكل واحد؟ ذاك الذي يرى أن الحياة هي الحياة المادية فقط، ولا يوجد شيء ما قبل المادة وما بعد المادة، يعني المادة تساوي ماذا؟ الوجود عنده. هل هذا يفكر بالمعاد؟ هل هذا يفكر بالأخلاق؟ هل هذا يفكر بالإيثار؟ هل هذا يفكر بالإحسان؟ هل يمكنه أساسا أن يفكر بمثل هذه المسائل؟ أما الذي يؤمن بأن هناك مبدأ وأن هناك خالق وأن الله سبحانه وتعالى هذه صفاته وأنه يبعث الرسل ليكلف العبيد كذا ويحملهم مسؤولية كذا، وأنه يوم القيامة يوجد هناك معاد وعالم آخر، وأن هناك أخلاق، وأن هناك قوانين وسنن، وأن إلى غير ذلك. هل أن حياة هذا الثاني هي مساوية لحياة ذلك الأول بالسلوك الخارجي؟ يمكن أن يكون حياة هذا الإنسان، هل يمكن أن تقول لي أن حياة إنسان موحد يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يكون من حيث السلوك الخارجي كحياة إنسان لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر؟ فلهذا القرآن الكريم ورد أنه هؤلاء المتقون وغير المتقون يقينا يفترقون في حياتهم وفي مماتهم، لا يمكن أن يتساوى هؤلاء في الحياة وفي الممات، لأن هذا له سلوك في الحياة وذاك له سلوك آخر في الحياة. إذن هذه الأسئلة التي تجيب عنها الفلسفة هي التي نعبر عنها بالرؤية الكونية للحياة، وتترتب عليها ماذا؟ تترتب عليها الأفكار والمفاهيم التي تحكم حياة ذلك الإنسان الذي يؤمن بهذه الرؤية الكونية أو يؤمن بتلك الرؤية الكونية. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول المجتمع الإسلامي له رؤية كونية، ومن هذه الرؤية الكونية تنبثق مفاهيم معينة، ومن هذه المفاهيم تنبثق احساسات وعواطف معينة في المجتمع الإسلامي. ثم يضرب مثال في كتاب اقتصادنا، يضرب مثال لذلك، يقول انظروا إلى المجتمع الإسلامي الذي يؤمن بمبدأ التوحيد ويرى أن هناك خالق وراء هذا العالم. هذا المبدأ الذي يؤمن به الإنسان وهو التوحيد ينبثق منه ماذا؟ ينبثق مفهوم التقوى، أن الأفضلية عند هذا المبدأ هو ماذا؟ على أساس التقوى، التقابل على أساس التقوى. أساسا مفهوم التقوى يمكن أن يوجد له مفهوم في غير المدرسة الإلهية، وعلى أساس هذا المفهوم يوجد عندنا قاعدة خاصة في المجتمع الإسلامي، وهي أن المتقين لا بد أن يكون لهم مكانة خاصة في المجتمع. تجدون أن الرؤية الكونية كيف تؤثر ماذا؟ على السلوك الخارجي في المجتمع. فإذا كانت الرؤية الكونية رؤية توحيدية تدعي سلوكا خاصا في المجتمع، أما إذا كانت الرؤية الكونية رؤية مادية فتستدعي سلوكا آخر في الحياة الاجتماعية. إذن من هنا تأتي أهمية الفلسفة، لماذا؟ لأن الفلسفة هي التي تحدد لنا الرؤية الكونية للإنسان، أنه يؤمن بالتوحيد أو لا يؤمن بالتوحيد، يؤمن بوجود المعاد أو لا يؤمن بوجود المعاد. هذه الأمور لا يمكن أن نستغني عنها، فإذا لا يمكن الاستغناء عنها إذا لا يمكن الاستغناء عن الفلسفة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تعبيره يقول تمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة، هناك حاجة ماسة إلى البحث عن هذه الأمور. طبعا هذه العبارة نحن شرحناها ولكن تطبيقها إن شاء الله يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين.